ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. شخص لا يعرف وقت صلاة العصر ولا يدري هل دخل الوقت او لم يدخل، هل يصح له هذا ان يصلي قبل ان يقلد غيره ويتأكد من دخول الوقت؟ شخص ما امكنه معرفة الادلة وغلب على ظنه ان وقت العصر قد دخل، هل يصلي او لا؟ شخص ما عرف الأدلة وشك هل دخل وقت صلاة العصر ام لم يدخل وصلى العصر، فما الحكم؟ الاول لا يصح له ان يصلي صلاة العصر وهو لم يغلب على ظنه دخول الوقت. الثاني ما قدر على استعمال الأدلة وغلب على ظنه ان الوقت قد دخل، له ان يصلي صلاة العصر. اخر شاك في دخول وقت صلاة العصر وصلى، لا تصح صلاته، عليه ان يعيد. وفرق بين الظن والشك. الظن تردد بين امرين مع ترجح احدهما، والشك تساوي الامرين. رجل لا يدري هل دخل الوقت او لم يدخل، هل له ان يصلي؟ لا. ما ترجح عنده احدهما. اخر ترجح عنده ان الوقت قد دخل ولم يمكنه مشاهدة الأدلة، فما الحكم؟ وصلى، صلاته صحيحة. لو صلى الاول بشكه بدخول الوقت فصلاته غير صحيحة. يعرف دخول الوقت اما بالزوال مثلا بالنسبة لصلاة الظهر، او بمساواة الشيء لظنه مع ظن الزوال في صلاة العصر، او بغروب الشمس صلاة المغرب، او بغياب الشفق الاحمر لصلاة العشاء، او بطلوع الفجر لصلاة الفجر. هذه الأدلة الواضحة، هو في وقت صلاة الظهر والجو غائم لا يرى الشمس وليس معه شيء يستدل به، متى يصلي حتى يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل؟ بماذا يغلب على ظنه دخول الوقت؟ يغلب على ظنه دخول الوقت بعمل، إذا كان له عمل مثلا، أو بقراءة شيء من القرآن مثلا. هذه ليست أدلة على دخول الوقت، وإنما هي تفيد غلبة الظن بدخوله. شخص صلى الظهر بعد زوال الشمس والتأكد من دخول وقت صلاة الظهر،

المغرب قد حضر، او يقول رأيت الشمس قد زالت، فيعرف ان وقت صلاة العصر وقت صلاة الظهر قد حضر، او بخبر ثقة متيقن. اما اذا كان خبر الثقة غير متيقن، الرجل ثقة لكن يقول اظن الشمس قد غربت، هل يعمل بخبره؟ لا، اظن الشمس قد زالت هو ثقة لكنه ما اتى بخبر جازم وانما اتى بظن، فلا يعمل به. نعم. كان يقول رأيت الفجر طالعا او الشفق غائبا ونحوه، فان اخبره عن ظن لم يعمل بخبره. فان اخبره بظن لم يعمل بخبره، اذا قال اظن وقت صلاة الظهر قد حضر، اظن الشمس قد غربت وحضر وقت صلاة المغرب، فلا يعمل بخبره لانه ظن، اخبر عن ظن ولم يخبر عن يقين. ويعمل باذان ثقة عارف، ويعمل باذان ثقة عارف، كأن يكون الرجل مثلا داخل منزل لا يرى الشمس، فسمع المؤذن يؤذن لصلاة الظهر، فهل نقول لهذا الرجل داخل منزله لازم ان تخرج وتنظر في الظل هل زالت الشمس، او تكتفي بما تسمع من الاذان؟ بل يكتفي بسماعه الاذان اذا كان المؤذن ثقة، اما اذا كان المؤذن فاسق فلا يعمل بخبره ولا يعمل باذانه.